ببابك يرجوك قلب كثير أحب قيود الهوى عندكم فلن يبرح الأرض أو يستدير وقفت ليمضي إليك المسير ببابك يرجوك قلب كثير أحب قيود الهوى عندكم فلن يبرح الأرض أو يستدير وهذا رجاء من رأى بركم ومن يطلب الجود غير الفقير سعدت وطابت صلاتي لكم بكل دعاء يزيد السرور فخالوا فؤادي صريعا هوى إذا ما عطاء المنى لا يسير وما كل نفس تطيق النوى وما بعض قوم علينا يسير وقفت ليمضي إليك المسير ببابك يرجوك قلب كثير وقفت ليمضي إليك المسير ببابك يرجوك قلب كثير أحب قيود الهوى عندكم فلن يبرح الأرض أو يستدير لكم كل يوم بدا نوره ألملم زادي ليوم النشور وفي كل درب أعد الخطى لحين إياب لرب غفور إذا ما غدوت بلا عطفكم فمن ذا أناجي وما لي نصير تجاوز بعفوك عما مضى بحسن ختام وعفو كبير وقفت ليمضي إليك المسير ببابك يرجوك قلب كثير وقفت ليمضي إليك المسير ببابك يرجوك قلب كثير.